السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن، والسلام على أهل السنة في كل مكان. كما نرجو من سيادتكم أيها المستمعون أن تستمعوا جيدا، أن تستمعوا جيدا، وخاصة أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، لأن القضية على المحل. لا هناك حياد، لا هناك حياد في أمن الوطن ولا لون رمادي. أما تكون مع وطنك السعودية وتكون ضد المملكة العربية السعودية وأمن المملكة العربية السعودية. الخوارج خوارج القاعدة وداعش يتغنون على جراح المسلمين، بل إن هؤلاء الخوارج لا يشفوا ما بداخل المسلمين ولا يحكوا آلامهم. أنانيون باحتياج الضعفاء لهم، انزلقت أقدامهم بهوى البعثيون وإيران المجوسية. هؤلاء خوارج أوجاع، أيديهم دماء. يا سعودي توقف ولا تواصل سيرك في درب القاعدة وداعش، لن تفلح إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى. وأن تؤيد تلك التنظيمات الهاوية، تنظيم القاعدة وداعش والتنظيمات التكفيرية عموما، هي تنظيمات حيرة وضياع وعداوة للخلق. انظر لخوارج القاعدة وداعش، هل يعادون المسلمين أم قلوبهم مع المسلمين؟ انظر لتغريداتهم خطاباتهم، عداوة للخلق. فطريق الهداية مبني على العلماء الربانيون، لا على الجهلاء المرثمون الذين يأبون إلا أن يروا الخير بأنفسهم. النجاة بالعلماء أهل التقوى، لا من يمضي في الظلام والهلاك. بل إن التعمق في حب القاعدة وداعش يعني البعد عن الله وانغماس في وحل البلايا. بل إن قلبك سيثقل بالتردي، سيثقل بالتردي والذنوب والكبائر، ولن تجد لحظة للآخرة فيه. انظر لتغريدات الخوارج، تكفير حكامنا، شتم المسلمين، تخوين العلماء، ما في لحظة للآخرة. يعني لا تجد قاعدة وداعش مؤمن بالله، كلامه في رقاة القلوب، حب المسلمين وأمن المسلمين وأوطان المسلمين، ما في لحظة للآخرة. فالتعمق في حب القاعدة وداعش يعني البعد عن الله وانغماس وانغماس وانغماس في وحل البلايا. بل إن قلبك سيثقل بالتردي والذنوب والكبائر، لن تجد لحظة للآخرة فيه. وعلى كل سعودي أن يعلم جيدا أن الأمن هو أن تبذل كل غالي ونفيس لخوفك على وطنك وأرضك السعودية. هذا هو المقام الأول الذي لن يتيح للقاعدة وداعش وأي تنظيم تكفيري الوصول لأوهامهم التي تباغت حياة مجتمعك بالشر والسوء. فيا سعودي كن على حذر من صحبة المتعاطفين مع القاعدة وداعش، صحبتك لهم ستنتهي باحتلال بلادك، لأن هذا المتعاطف مع القاعدة وداعش حاسد وعدو للنعمة الأمن وللنعمة التي تتقلب فيها في وطنك. يا سعودي خذها، فمتى تدرك يا سعودي، فمتى تدرك يا سعودي أنك إذا فقدت وطنك ستدرك ألم أهلنا الشاميين والعراقيين الذين عانوا ويعانون من هوى خوارج القاعدة وداعش الذي يمارس. فكن صعب المعادلة ولا تكن أنت الضياع لأهلك. هل تعلم يا سعودي أن السم الذي تدسه لك القاعدة وداعش هو تعطيل العقل لتعيش أيامك بغفلة عن العواقب، ولتعيش أيامك بغفلة عن مراقبة الله في الدماء المعصومة؟ التكفيريون جبالا من الأوزار، كن أنت من ينأى عنها، كن أنت من ينأى عنها. ماذا تقول لربك يا سعودي وأنت تنساق خلف من يكفر حكامنا آل سعود وعلماؤنا؟ ماذا تقول لربك يا سعودي وأنت تنساق خلف من يريد استهداف وطنك بالتفجيرات والمفخخات والقتل؟ استيقظ ولا تدور في رحى القاعدة وداعش. ماذا تقول لربك يا سعودي وأنت تنساق خلف من يستهدف وطنك السعودية بالمفخخات والمتفجرات؟ استيقظ ولا تدور في رحى القاعدة وداعش الغافلين، الخوارج الغافلين عن النهاية المساوية. خوارج القاعدة وداعش هم من خانوا الزمن وخانتهم أنفسهم، وبنوا فراقا وحواجزا، وتجردوا من كل شيء إلا القسوة التي تفتك ولا ترحم المسلمين ولا ترحم أي بريء. خوارج القاعدة وداعش هم من خانوا الزمن وخانتهم أنفسهم، وبنوا فراقا وحواجز بينهم وبين الأمة، وتجردوا من كل شيء إلا القسوة التي تفتك ولا ترحم بأي مسلم وبريء ومعصوم الدم. متى تدرك يا سعودي معنى أن يفرح حكامك آل سعود حفظهم الله، وتفرح حكومتك الرشيدة بأن ترى بحدق عينيها أبناء وطنها تتعالى أصواتهم، وتلاحق كل من يضحي بمبادئ هذه البلاد الطيبة؟ متى تدرك يا سعودي مرارة الخيانة، وأن تشتعل في وطني نار الفتنة والابن العاق الذي بدل أفكاره وتعاهد للغرباء الخوارج أن يكون في أعماقه النكران الجميل لوطنه وأهله؟ خوارج القاعدة وداعش ذئاب، الشام والعراق خير كاشف لواقعهم المرير، حيوانات كسرها الغباء وحطمها الغرور، وحطمها الغرور خان ضميرها. وجوه وجوه تتقن فنون الضحايا، أتعلم يا سعودي ما هو منطق الضعف؟ تشريم أمورك لأنفس غريبة أجنبية غريبة عن بلادك ووطنك، لا حدود لها في الخراب، أنفس عرف الشيطان سبيلها تستحقر وطنك السعودية. أتعلم ما لحظة الموت أيها السعودي الكريم أن تتعثر قدمك أمام خوارج القاعدة وداعش الأعداء الغاشمين؟ قيمتك يا من تتعثر قدمك أمام هؤلاء الخوارج أحقر من حشرة، فلست من صناع الشرف ولا من حماة الدين والوطن. السعيد من استطاع تطويع نفسه كما يرضي حكامنا آل سعود حفظهم الله وعلماؤنا، فهذا بلغ الرشد ورسالة تليق بمواطن مخلص يثور على كل أمنية خبيثة على وطن الشموخ السعودية. فيا سعودي خذها ممن طوى ماضيه مع تجربة مع القاعدة، القاعدة وداعش غراء للسفهاء وورطة خيال تسرق أيامك عن كل ذرة خير تشفع لك في الدنيا والآخرة.